بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 34 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة 8 من الهجرة، ومنها سرية خالد بن الوليد لهدم العزة، وسرية عمرو بن العاص لهدم سواع، وسرية سعد بن زيد الأشهلي لهدم مناه، وسرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، وغزوة حنين. هذا مجمل الأحداث وإليكم التفصيل. لازلنا في السنة 8 من الهجرة، ولا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. في أثناء إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة ليهدمها، وكانت أعظم أصنام قريش وكنانة كلها. فخرج خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ومعه 30 فارسا من أصحابه فهدموها. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى سواع صنم هذيل ليهدمه، فخرج إليه عمرو رضي الله تعالى عنه فهدمه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن زيد الأشهلي إلى صنم مناه، فخرج سعد رضي الله تعالى عنه ومعه 20 فارسا فهدموها. وفي شهر شوال من السنة 8 من الهجرة، لما رجع خالد ابن الوليد من هدم العزة، بعثه صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة، وأمره أن يدعو الناس إلى الإسلام، ولم يبعثه صلى الله عليه وسلم مقاتلا. فخرج رضي الله تعالى عنه ومعه 350 رجلا. فلما انتهى إليهم خالد دعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. فجعل خالد رضي الله تعالى عنه يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل معه أسيرة. فلما كان في السحر نادى خالد من كان معه أسير فليضرب عنقه بالسيف، فقتلت بنو سليم من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فتركوا من بأيديهم. قال ابن عمر: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما فعل خالد، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: يا علي، أخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. وأعطاه مالا ليدفعه إليهم دية لهم. ولما من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بفتح مكة، اجتمعت قبائل عدة بقيادة مالك بن عوف لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء على الإسلام، واصطحبوا معهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما نزلوا بأوطاس أتى دريد ابن الصمة، وكان شيخا كبيرا ليس فيه شيء إلا رأيه ومعرفته بالحرب، فأشار على مالك بن عوف أن يرد الأموال والنساء والأبناء. وكره مالك أن يكون لدريد في هذه الحرب ذكر أو رأي، فقال: والله لا أفعل ذلك، إنك قد كبرت وكبر عقلك. ثم قال لجيوشه: والله لتطيعنني يا معشر هوازن، أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. فقالوا: أطعناك. ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم شدوا عليهم شدة رجل واحد. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمسير المشركين إليه، بعث إليهم عبد الله بن أبي حضرد رضي الله عنه ليأتيه بخبرهم. فلما استيقن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، خرج صلى الله عليه وسلم يوم السبت في السادس من شوال، ومعه 2000 من أهل مكة مع 10,000 من أصحابه الذين فتح الله بهم مكة، فكانوا 12,000. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على مكة عتاب ابن أسيد. فلما رأى الناس كثرة الجيش قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، وذلك قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ولما اقترب الجيش الإسلامي من حنين في الظلام قبل طلوع الصبح نزلوا في واد من أودية تهامة، وقد سبقهم جيش هوازن إلى واد حنين، فكمنوا لهم في شعابه وجوانبه ومضايقه، وقد تهيأوا وأعدوا للمسلمين. وبينما المسلمون يقتربون إذ بكتائب هوازن شد عليهم شدة رجل واحد، وفر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حال المسلمين انحاز ذات اليمين، ثم قال: أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، فلا شيء، أي لا شيء عظيم يستحق الفرار. وإنما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان ابن الحارث وابنه والفضل بن العباس وربيعة بن الحارث وأسامة ابن زيد وأيمن ابن عبيد. فلما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أيها الناس؟ لم يرجع أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس أصرخ، يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب السمرة. وقوله أصحاب السمرة أي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان، ومعناه نادي أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. فلما صرخ العباس بأعلى صوته: أين أصحاب السمرة؟ رجعوا مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابوا: لبيك لبيك. فاقتتلوا والكفار. ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته إلى قتالهم، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس، اللهم نزل نصرك. وقوله حمي الوطيس كناية عن اشتداد الحرب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم نزل صلى الله عليه وسلم عن البغلة، ثم قبض قبضة من التراب، ثم استقبل بها وجوه الكفار، فقال: شاهت الوجوه، انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة. فما خلق الله عز وجل منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة التي قبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل. وفر المشركون حتى أتوا الطائف وعسكر بعضهم بأوطاس. قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء شاء والله غفور رحيم. سؤال الدرس: كم كان عدد الجيش الإسلامي في غزوة حنين؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 35 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة 8 من الهجرة، ومنها سرية أوطاس بقيادة أبي عامر الأشعري رضي الله عنه، وسرية الطفيل بن عمرو الدوسي لهدم الصنم ذي الكفين، وأول قصاص في الإسلام، وغزوة الطائف، وقدوم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لغنائم حنين، ومجيء الشيماء أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أسيرة. هذا مجمل الأحداث وإليكم التفصيل. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحاب دريد، فأدرك أبو عامر من الناس بعض من انهزم، ف فناوشوه القتال، فرمي أبو عامر رضي الله تعالى عنه بسهم فقتل، واستخلف أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ثم رجع أبو موسى رضي الله تعالى عنه بالناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا وأراد المسير إلى الطائف، بعث الطفيل ابن عمرو إلى الصنم ذي الكفين ليهدمه، فخرج رضي الله تعالى عنه سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين وجعل يدخل النار في وجهه ويحرقه، وكان يقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حششت النار في فؤادك. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 400 من قومه، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف، وذلك بعد مقدمه 4 أيام. وفي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصار الطائف مر ببحرة الرغاء، فابتنى بها مسجدا فصلى فيه قبل وصوله إلى الطائف. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ببحرة الرغاء، أتي إليه صلى الله عليه وسلم برجل من بني ليث قتل رجلا من هذيل، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليثي إلى الهذليين فضربوا عنقه، فكان أول قصاص في الإسلام. ولما خرج صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف، قدم خالد بن الوليد ومعه 1000 رجل على مقدمة الجيش، وذلك ليستطلع له العدو. ولما انهزمت ثقيف من أوطاس دخلت حصنهم، وهو حصن الطائف، ثم وضعوا عليه المجانيق وأدخلوا فيه الرماه وأدخلوا فيه من الزاد وغيره من جميع ما يصلحهم لسنة، وأغلقوا عليهم أبواب مدينتهم وتهيأوا للقتال. وظل النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا لهم 18 يوما. وأثناء الحصار نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج منهم 12 رجلا، منهم أبو بكرة رضي الله عنه، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أواخر شهر شوال لما طال الانتظار في حصار الطائف، رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصار عنهم، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة، فقدم عليه وفود هوازن قد أسلموا، فرد عليهم أسراهم. وقد استجاب الله عز وجل دعوته صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، وذلك عند رفعه لحصار الطائف. وفي شهر ذي القعدة من السنة 8 من الهجرة فرق النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم كثيرا، والمؤلفة قلوبهم أناس حديث عهد بإسلام يعطون لتقوية إيمانهم. ولم يعط النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين شيئا، فقال ذو الخويصرة: ويلك يا رسول الله اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يفقهون معناه. قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الإسلام دون أن يستفيدوا منه شيئا. ولما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا المؤلفة قلوبهم من قريش وقبائل العرب، ولم يعط الأنصار شيئا، حزنوا في أنفسهم، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس من العطايا، حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أن يجمع له الأنصار في حظيرة، فلما اجتمعوا أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خطبته المشهورة: يا معشر الأنصار، ما قالت بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم. ومعنى قوله جدة أي عتاب: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. فقال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم وصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا، وسلكت الأنصار واديا وشعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار، والناس دثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار حتى ابتلت لحاهم بالدموع، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. وكان من سبي حنين الشيماء بنت الحارث، أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فقالت للمسلمين: تعلمون والله أني لأخت صاحبكم من الرضاعة، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يصدقوها حتى أتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرفها وأمر بردها إلى قومها. وفي شهر ذي القعدة من السنة الثامنة من الهجرة، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من توزيع الغنائم في الجعرانة، ذهب إلى مكة محرما بعمرة، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. سؤال الدرس: كم ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرا الطائف؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 36 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما تبقى من أحداث السنة الثامنة من الهجرة، ومنها سرية قيس بن سعد بن عبادة إلى صداء، ومجيء وفد صداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة بنت الضحاك الكلابية، ومولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسودة أم المؤمنين تهب يومها لعائشة رضي الله عنها، وعتاب ابن أسيد أمير مكة يحج بالناس، وإسلام كعب بن زهير رضي الله عنه، ووفاة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعمرو ابني الجلندى، وغلاء السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزول سورة العصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجيء وفدي ثعلبة وثمالة والحدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة بعث قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى صداء ناحية اليمن وأمره أن يدخل صداء. ولما قدم عليهم رضي الله عنه خرج رجل منهم سريعا إلى المدينة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئتك وافدا على من ورائي فاردد الجيش، أي جيش قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، وقال: وأنا لك بقومي، أي آتيك بقومي. فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم منهم بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 رجلا فأسلموا، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من وراءهم من قومهم ورجعوا إلى بلادهم، فانتشر فيهم الإسلام. فوافى النبي صلى الله عليه وسلم 100 رجل منهم في حجة الوداع. وفي شهر ذي القعدة من السنة 8 من الهجرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك الكلابي، فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية، لأجل أنها قالت هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي شهر ذي الحجة من السنة 8 من الهجرة ولدت مارية القبطية إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة بنت المنذر، فكانت ترضعه، وكانت تسكن في أطراف المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أم بردة ويؤتى بإبراهيم فيقبله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع. وولدت في السنة 8 من الهجرة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حاملها، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة يقوم على جذع شجرة أو نخلة منها. فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ فشاور النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار يقول لها: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. ولما عمل المنبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخطب عليه يوم الجمعة، صاحت النخلة التي كان يخطب عليها صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فضمها إليه، فكانت تئن أنين الصبي الذي يسكن، فكانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. ولما كبرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول الله، قد وهبت يومي وليلتي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة رضي الله عنها. وقد فعلت ذلك رضي الله عنها تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شهر ذي الحجة من السنة 8 من الهجرة حج بالناس عتاب ابن أسيد رضي الله عنه أمير مكة، وكان كعب بن زهير من الشعراء الذين كانوا يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل كل من كان يهجوه ويؤذيه، فكتب كعب ابن زهير قصيدته المشهورة التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج حتى قدم المدينة، فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه، فوضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال كعب: أنا يا رسول الله كعب ابن زهير. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، دعني وعدو الله أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه عنك. فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. فقال كعب قصيدته المشهورة التي أولها: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وفي السنة الثامنة من الهجرة توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء: اغسلنها وترا ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، ولما فرغنا أعلمناه فأعطانا إزاره وقال: أشعرنها إياه، أي اجعلناه شعارا لها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. وفي السنة الثامنة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى جيفر وعمر ابني الجلندى ليدعوهما إلى الإسلام، وكتب معه إليهما كتابا وختمه، فأسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وأصاب الناس في السنة الثامنة من الهجرة مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. ولما تم فتح مكة ودانت للنبي صلى الله عليه وسلم قريش، عرفت العرب أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلوا في دين الله أفواجا. فنزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، أي فاحمد الله سبحانه وتعالى على ما أظهر من دينك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزلت عليه هذه السورة يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه من الجعرانة أربعة نفر من بني ثعلبة، وقالوا: نحن رسل من خلفنا من قومنا، ونحن وهم مقرون بالإسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بضيافة، وأقاموا أياما ثم رجعوا إلى بلادهم. وقدم أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثمالة والحدان، فأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومهم، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم. أسئلة الدرس: السؤال الأول: متى ولدت مارية إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني: متى توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا قال صلى الله عليه وسلم للنساء عند تغسيلها؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.